طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، مر معنا فيما يتعلق بميراث ذوي الأرحام، وأن لهم أحوال خمسة، وأن لهم ماذا؟ أحوال خمسة. وبقي عندنا أن يدري جماعة بواحد أو جماعة بجماعة. نأخذ القسم الأول، أن يدري واحد، أن يدري جماعة بواحد من ذوي الأرحام، وأن يدري جماعة بجماعة من ذوي الأرحام. وابتداء الزوج أو الزوجة يأخذ نصيبه كاملا من غير حجب ولا عول، أي لا يناله العول ولا يناله الحجب. الزوج أو الزوجة يأخذ ماله كاملا، فيكون مع أحد هؤلاء من ذوي الأرحام اللي هم جماعة يدلون بواحد، معهم زوج أو زوجة. أول ما نأتي للزوج فنعطيه حقه كاملا أو الزوجة، ثم بعد ذلك يعني عندنا جماعة يدلون ماذا؟ بواحد. جماعة يدلون ماذا؟ بواحد. ويختلف ماذا؟ إرثهم منه. لا بد أن هذه المسألة، عندنا جماعة يدلون بواحد ويختلف إرثهم ماذا؟ منه. كيف تكون هذه ماذا؟ العملية هي على ثلاثة أقسام، إما أن يكون فيها يعني ماذا؟ الباقي ينقسم على مسألتهم، أو يوافق أو يباين. هي ثلاثة أحوال فقط، ونحن سنأخذها سردا من أجل ما يبقى معنا في الغد إلا مسألة واحدة فيما يتعلق بذوي ماذا؟ الأرحام. فعند من هذه عندك، طيب، إذا مات الميت وترك زوجتين، طيب، وترك خال شقيق وخال لأم، خال شقيق وخال لأم، وترك زوجتين، الزوجتين كم لهما؟ الربع. نعم، يجتمعان على الربع، لا يزيد بزيادتهن ولا ينقص بنقصانهن، إذن ربع. ونجعل دائما أصل المسألة من مخرج مقام صاحب الفرض وهو الزوج أو الزوجة، فالمسألة أربعة، المسألة أربعة، فنعطي الزوجتين واحد، نعطي الزوجتين ماذا؟ واحد. والباقي ونجعل ثلاثة باقي، نجعل ثلاثة باقي، أي باعتبار هؤلاء، باعتبار هؤلاء. لكن قبل الدخول في هذا نحتاج إلى أي شيء؟ إلى تصحيح الكسر، لأن الزوجتين واحد ومحا أربعة، بين الأربعة والواحد واحد الزوجة، بين الاثنين واحد، نعم زوجتان واحد، بين الاثنين الواحد تباين، فنأخذ عدد الرؤوس فنقول اثنين في أربعة بثمانية، إذن الآن أصل المسألة ثمانية، واحد واحد، كم يبقى؟ أخذنا واحد واحد، كم يبقى من الثمانية؟ كم يبقى؟ ستة، ستة، هذا يقال الباقي. ثم نجعل مسألة ثانية مستقلة تماما، مسألة من؟ مسألة ذوي الأرحام، الخال الشقيق والخال الأم، أدلوا بمن؟ بالأم. إذن هذه الأم كأنها ماتت عن من؟ أخ شقيق وأخ لأم، الأخ الشقيق كم له والأخ لأم كم له؟ السدس. إذن المسألة من مخرجه ستة، فنعطي الأخ لأم واحد، والخمسة للأخ الشقيق، للأخ الشقيق. الآن ماذا حصل عندنا؟ كم الباقي وكم أصل مسألتهم؟ الباقي كم مر معنا؟ لا، الباقي من حق الزوجات بعد الثمانية ستة، الباقي بعد حق الزوجات واحد للزوجة ثاني للزوجة، بقي ستة، إذن هذا يسمى الباقي. ننظر بين الباقي يعني ماذا؟ من نصيب، من بعد نصيب الزوجة، وبين أصل مسألتهم، بين الستة والستة تماثل. إذن ماذا نفعل؟ نقول أولا تصح المسألة مما صحت منهم، فنجعل واحد فوق هذا فوق الستة، واحد فوق الثمانية، هذه معنى التماثل إذا كانت على هذا. طيب، نريد إخراج سهم الزوجات، كيف نفعل؟ نأخذ سهم، السهم اللي فوق الثمانية، الواحد السهم فوق الثمانية، واحد في واحد، واحد نصيب الأولى، واحد في واحد نصيب الثانية. وكيف نخرج نصيب الإخوة؟ واحد في خمسة خمسة، واحد في واحد واحد، تجمع ثمانية. إذا المسألة صحيحة. إذا هذا ماذا فيها؟ أدلى جماعة بواحد، أدلى جماعة بواحد، وكان بين الباقي وأصل مسألتهم التماثل، إذا فتصح المسألة مما صحت به. الثانية عندما عندنا الثانية عندك. طيب، هذه المسألة فيها وفق، الأولى فيها انقسام. طيب، مات الميت وترك زوجة وخال شقيق وخال لأب وخال لأم، كم للزوجة؟ زوجة، الربع، واحد على أربعة، سهل، خلاص المسألة الآن من كم؟ أربعة، نعطي الزوجة واحد، والثلاثة الباقي بين هؤلاء خال الشقيق وخال، هؤلاء أدلوا بمن؟ أدلوا بالأم، إذن كأن الأم هي الذي ماتت، فتركت من؟ أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، تركتها. إذن نجعل لهم مسألة، من كم مسألتهم؟ أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم. الأخ لأم كم له؟ السدس. والأخ لأب مع وجود الشقيق حجبه يسقط، والأخ الشقيق الباقي. في المسألة من كم؟ من ستة، نجعلها أصل مسألة، فنعطي واحد وهذا خمسة. أيوة. ثم بعد ذلك ماذا نفعل؟ ننظر بين الباقي الأول وهي الثلاثة وبين أصل مسألتين، بين الثلاثة والستة توافق. ماذا نفعل في التوافق؟ وفق الثلاثة فوق الستة، وفق الستة فوق الاثنين فوق الأربعة. نعم. إذن ثلاثة قسمة ستة أو ستة قسمة ثلاثة، ها اثنين نضعها فوق الأربعة. طيب وثلاثة قسمة ثلاثة واحد نضعها فوق الستة. ثم بعد ذلك ماذا نفعل؟ أيوه أيوه، هذه أصل مسألة الجامعة هذه. تمام. ثم نخرج نصيب الزوجة، كيف نخرجه؟ ها اثنين في واحد نصيبها اثنين، ثم واحد في خمسة نصيب الشقيق، واحد في واحد الأخ لأم، انتهت القضية. بقي مسألة التباين عندك فخري. مات الميت وترك زوجة وعمة الشقيقة وعمة لأب وعمة لأم، الزوجة الربع ما سألة من أربعة، نعطيها واحد، يبقى عندنا ثلاثة الباقي. هؤلاء الآن أدلوا بمن؟ بالأب. فكأن الأب ترك من؟ أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم. كم للأخ الشقيق وكم للأخ لأب؟ لا احنا عمه، هنا احنا قلنا عمه ولا عم؟ عمه. ايوه عمه احسن. اخت شقيقه واخت لاب واخت لام، كم الاخت الشقيقه؟ النصف، والاخت لاب السدس، تكملت الثلثين، والاخت لام السدس. في المساله من سته، وكيف نفعل؟ سته نقسمها للشقيق ثلاثه واحد واحد. فالمساله فيها رد، المساله فيها رد، رجعت من سته الى خمسه. اذن اصل المساله الان خمسه، بعدها ننظر بين ماذا وماذا؟ بين يعني ما يتعلق بالباقي هو الثلاثة وأصل مسألتين، بين الثلاثة والخمسة تباين. ماذا نفعل؟ نجعل الثلاثة فوق الخمسة، ونجعل الخمسة فوق الأربعة، ونضرب الأربعة في الخمسة بكم؟ نضرب الأربعة في الخمسة، نريد الجامعة الآن، أربعة في خمسة عشرين، هذه الجامعة الآن، هذه الجامعة. كيف نخرج نصيب الزوجة؟ خمسة في واحد خمسة، هذا نصيب الزوجة. طيب ثم ذلك خمسة في ثلاثة في ثلاثة، وهو نصيب الأخت الشقيقة تسعة، ثم ثلاثة في واحد ثلاثة، ثلاثة في واحد ها ثلاثة. فالآن نجمع، إذا كانت على هذا عشرين فالمسألة صحيحة. ها المسألة إيش؟ أيوة الآن نجعل الخمسة فوق الأربعة والثلاثة فوق الخمسة، هذا فيما يتعلق بالتباين. ثم ماذا نفعل؟ نضرب الخمسة في الأربعة عشرين، هذه الجامعة، خمسة في واحد نصيب الزوج. ثم بعد ذلك نضرب الثلاثة في نصيب كل واحد، الثلاثة الذي فوق الخمسة في نصيب كل واحد، ثم نأتي نجمع، إذا كانت عشرين فهي صحيحة. إذن إذا كان عندنا جماعة من ذوي الأرحام أدلوا بواحد ويختلف إرثهم، فهم على ثلاثة أحوال، إما أن يكون بينهم تماثل أو تباين أو توافق، واضح؟ فهذه ثلاثة أحوال. أدلى جماعة بجماعة، هذه المسألة الأخيرة سنأخذها في الغد إن شاء الله، فهذه أشبه ما يكون بمسائل المناسخات، أشبه ما يكون فيما يتعلق بمسائل الرد الأخيرة وذوي الأرحام الأخيرة، أشبه ما يكون بأحوال المناسخات، الحالة الثانية والثالثة، وسيأتي إن شاء الله عليها بإذن الله عز وجل. طيب الآن ما فينا.